على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه السورة الكريمة سورة مكية، ومعنى مكية أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو بمكة، فاستفتحها قوله تبارك وتعالى بقوله طاسمين، وهذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، فقد قال بعض العلماء إنها أسماء للسور، وقال بعضهم إن الله تبارك وتعالى يتحدى العرب بها فيقول إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد إنما هو مكون من هذه الحروف قاء سين ميم، فإن كنتم صادقين وتزعمون أن محمدا افترى هذا القرآن وأنه لم يأتي به من الله فأنتم فصحى وأنتم عرب، فأتوا بمثل هذا القرآن، أتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من هذه الحروف الذي جمع من هذه الحروف. ثم قال تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذه السورة من جملة سور القرآن، والكتاب المبين هو القرآن البين البشارة والنذارة. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه السورة والنبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه بمكة مستضعفون قليلون، ما معه إلا نفر قليل كانوا في دار الأرقم، دار الأرقم دار في جبل أبي قبيس مستخفين فيها عن المشركين. كان مستخفي صلى الله عليه وسلم معه بلال ومعه خباب ومعه صهيب ومعه نفر قلة، وكانت يومئذ الثورة والجولة هي لكفار قريش، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأضرابهم من زعماء وكبار قريش، فكانت لهم الصولة. فكأن الله تبارك وتعالى يريد بإنزال هذه السورة أن يضرب مثلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنك وإن كنت مستضعفا أنت وقومك والمؤمنون معك مستضعفون في هذه البلاد وأن الغلبة والقوة هي للمشركين، فإن مثلك كمثل موسى وكما مثل فرعون، فانظر إلى ضعف موسى وانظر إلى قوة فرعون. وبعد هذا الله تبارك وتعالى انتصر لنبيه موسى وأداله على فرعون هذا الجبار العنيد. نزلت هذه السورة الكريمة في هذه الظروف المشابهة، ظروف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستضعفون مستخفون في بيت في جبل أبي قبيس وكبار مكة من حوله يصولون ويجولون، وموسى وبنو إسرائيل في مصر مستضعفون أيضا بجانب فرعون وقوته وسلطانه. فقال تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. نتلو عليك يعني نقص عليك ونخبرك عن من نبأ، يعني خبر، النبأ هو الخبر، ولهذا تقول تسمعون الأنباء. فالأنباء هي الأخبار. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحار، يعني القصص الصحيح اللي ما هو قصص إسرائيلي أو قصص مثلا متخيل أو قصص غير محقق، لا، بالحق والصدق، بالحق لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون أن العاقبة للمتقين مهما كان أمره، وإن كانوا ضعفا وإن كانوا مستضعفين، إلا أن العاقبة له، العاقبة لهؤلاء المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض، فرعون علا وتجبر وتكبر وبغى وطغى في الأرض، وجعل أهلها شيعا، فرقهم حتى يستطيع أنه يتملكهم ويسيطر عليهم، لأنهم لو كانوا ذوي كلمة واحدة وكانوا يدا واحدة ما استطاع أن يسيطر عليهم، ولكنه من سياسته الخبيثة إذا أراد أن يستولي عليهم يفرقهم ويجعلهم أحزاب ويجعلهم شيعة، وكل حزب وكل شيعة تعادي الحزب والشيعة الأخرى. فقال تعالى: وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يستضعفهم يعني يجعلهم ضعفاء، والطائفة الذين ذاهم بنو إسرائيل. إسرائيل هذا هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ابن إبراهيم، إبراهيم له ولدان، إسماعيل هو أبو العرب، وإسحاق هو أبو بني إسرائيل، فإسحاق ولده يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، له 12 ولد، يوسف وإخوان، ذهبوا هاجروا من بلاد كنعان من بيت المقدس إلى مصر، لما في قصة يوسف المشهورة هذه، ذهبوا وعاشوا هنا وتكاثروا وتناسلوا في مصر حتى صاروا شعب وصاروا أمة، إلا أن فرعون استضعفهم واستهان بهم واستذلهم وأخذ لا يستعملهم إلا بالحرف الخسيسة وفي الأعمال الدنيئة، ويقتل أبناءهم ويستحي نساء، لأنه قيل إنه سيخرج من هذه الطائفة، سيخرج منها ولد، هذا الولد سيكون هلاكك وزوال ملكك على يديه، فأخذ يهين هذه الطائفة الذين هم بنو إسرائيل، وصار يقتل أبناءهم حتى لا يقوم عليه قائمة منهم. فرعون وقومه من أي طائفة يا أستاذ؟ فقال يستمع فرعون وقومه من أي طائفة؟ هذا هؤلاء هم الأقباط، يستبعث طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساء، يعني يستحييهن يعني يستبقيه، يستبقي النساء للخدمة، أما الأبناء الذكور الذي يخشى منهم زوال حكمه وملكه فقد صار يقتله. إنه كان من المفسدين، ما في ذلك إن هذا إفساد وإضلال، الاستهانة بهؤلاء وتعذيبهم هذا العذاب، هذا من أشد الإفساد في الأرض، لكن حكم الله جل وعلا فوق هذا كله، حكم الله وأمره وما أراد فوق هذا كله، وإن كان فرعون وإن كان طغيانه وجبروته وقوته وجنوده. ولهذا قال تعالى: ونريد المراسيم الإلهية العجيبة، ونريد يعني نحن أرد، الله جل وعلا يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الذين هم بني إسرائيل، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هؤلاء الطائفة الذين استذلهم فرعون، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه إرادة الله، وإرادة الله فوق إرادة فرعون مهما كان عنده من القوة والطغيان. ولهذا قالت: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، قدوة، ونجعل فيهم الزعامة والنبوة والكتاب، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، هم الذين يرثون الأرض من بعد هلاك فرعون، ونمكن لهم في الأرض، خليهم هم الحاكمون فيها وهم المستولون عليها، بعد هلاك فرعون، ونمكن لهم ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون. نوري فرعون وهامان وزينه وجنودهم، جنودهم اللي يناصرونهم ويعارضونهم، نريهم منهم ما كانوا يحذرون، هم يحذرون منهم ويخافون، وسنريهم هذا الأمر، وسندين لهم، وتكون الدائلة لبني إسرائيل على هذا، هؤلاء المستضعفين على هذا الجبار الطاغية هو وجنوده. صار هذا شف تدبير العزيز الحكيم، صار هذا الأمر بأهون أسلوب، وصار هذا الرجل الذي يخاف منه فرعون، صار فرعون هو الذي يربيه في بيته، يبي يريها الله جل وعلا انه ليس بقد شيء، وانه ليس له من الامر شيء، وانه مهما جاء من القوة ومن الجبروت ومن الطغيان فتدبير الله اعظم من تدبيره، وامر الله اعظم من امره. فانت يا فرعون هذا الرجل الذي تخاف منه وتخاف ان يزيل ملكك، انت الذي تربيه وتعنى به وسيعيش في بيتك. كيف يعني قوة الله عن ضعف بني آدم مهما كان بني آدم نقوم. ولهذا قال ابتدأت القصة، وموسى ولد موسى فحارت به أمه، ماذا تعمل؟ لأن الشفرة السكين حاضرة للقتل، والزبانية أتباع فرعون يبحثون عن المواليد من بني إسرائيل، عن بني إسرائيل حتى يقتلون، فضاقت به ذرع، هذا الولي لما جاء ذكر. لكن الله جل وعلا ألهمها فأمرها، قال وأوحينا إلى أم موسى، أوحينا ليس يعني نزل عليها جبريل، النساء ما منه النبي ولا منها الرسول، لكن هذا إلهام، مثل ما قال تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، هذا إيحاء بمعنى الإلهام، فالله ألهم أم موسى، فقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فإذا خفت عليك، إذا خفت هالجواسيس يأتون والمباحث يدخلون عليك في بيتك يبحثون على الأولاد الذكور، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم البحر، والمراد بالبحر هنا النيل، نيل يعني بيوتهم، بيوت مصر على النيل، فألقيه في اليم، اليم هو البحر، ولا تخافي ولا تحزني. توطين من الله جل وعلا وتطمين لقلبي، ولا تخافي من المستقبل ولن تحزني على شيء، إن رادوه إليك وإن رميته في اليم وفي البحر، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أي زيادة عنه، فليس فقط إنه سيعود إليك، لا، سيعود إليك وهو رسول، من عند الله تبارك وتعالى، وهذا أعلى منصب يناله إنسان في الدنيا، ما في أعلى منصب من رسالة الله تعالى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، حطيه في تابوت صندوق صغير، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما أنها خافت عليه وأحست بجواسيس فرعون ماذا عملت؟ أنها مهدتهم ووضعته في تابوت صغير وألقته كما أوحى الله إليها وألهمها، وألقته في اليم، ماذا صار؟ قال فالتقطه آل فرعون. كيف الأمر؟ يا ليت التقطه ناس غير، كان يخفي من الأمر لو التقطه ناس بعيدين أو ناس ما يعرفون، كان يمكن لا، اللي التقطه أعداؤه، اللي هي مجبنته ومخفيته عنه، الذي خفته عنهم هم الذين التقطوا. كيف الابتلاء والامتحان، امتحان من الله وابتلاء، هم الذين التقطوا. قال فالتقطه آل فرعون، الأعداء الذين يبحثون عنهم الذين وجدوا هذا الطفل وهذا الصبي في اليم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شوف اللام هذه يسمونها العلماء لام العاقب. هم التقطوه ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لا، التقطوه ليكون ابنا لهم، لكن الله جل وعلا أخرف أمره قال لا، سيكون عدو لكم ويكون حزن عليكم، هذا الذي أنتم التقطتموه وعشتموه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين بأعمالهم وخاطئين في تصرفات، ما يحسنون التصرفات، يدبرون والله تبارك وتعالى هو المدبر جل وعلا، ينكرون وينكر الله والله خير من لما وجاءوا به إلى امرأة فرعون. امرأة فرعون لما فتحت هذا التابوت الصغير فوجدت هذا الطفل، هذا الطفل لا أحبته، ألقى الله هذا أول نصر الله وأول تأييد وعناية بعبده موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله ألقى محبته في قلب امرأة فرعون فأحبت هذا الطفل حبا شديد. فقالت، مش ماذا قالت؟ قرة عين لي ولك، هذا الولد سيكون قرة عين لي، يعني تقرب عيني وتأنس به نفسي لي ولك، لأنه يحب يشترك فيه، سيكون ولدا لنا. لا تقتل، هذا أبوه، هذا الولد سيكون قرة عين ولكن لا، فلا تقتلوا كما كنتم تقتلون الأب، يعني ولد واحد وشي على الجبر إذا بقي من آلاف الأولاد الذين أنتم تقتلون، لا تقتلوا عسى أن ينفع، نفعها هي آمنت على يدي، عسى أن ينفع أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون كيف تدبير الله وكيف أمر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي جل وعلا يحكمها، وهو الذي تبارك وتعالى يدير أمورها، والناس في غفلة، الناس في غفلة عن هذا التدبير. الآن أم موسى فقدت الولد، فقدت الولد فلا تدري بأي أرض هو ولا بأي أيد هو، وماذا صار أمرها؟ قال الله حكى عن أمره، بين عن أمره فقال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ألقت الولد وبحثت عنه فلم تجد، نعم، ولا تدري هل الرعب هل بحر هذا النيل للبحر الأبيض أو في الودار أو مزرعة من المزارع أو أخذه حزن من الحيتان أو شيء، ما تدري إيش الله سوى في هذا. وبهذا أصبح فؤاد أم موسى فارغ، فارغ يعني ما في شيء، خالي. الإنسان إذا فزع فزعا شديد ما عاد يبصر شيء ولا يحس بشيء ولا يدري عن شيء، وكان ما ورا، حتى لو قدامه ناس ما يعرفه ولو قدامه أمر نسي أموره كله. أصبح فؤادها فارغ، ما عنده أي هاجوس وأي أمر إلا هذا الولد، إلا ولدها، ما تدري كيف بين الله رمى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي، يعني ما بقي إلا أن تصرخ صوتها وتقول ولدي ضاع وولدي فين راح وولدي كذا، وتفضح نفسها قدام الأعداء وقدام الذين يبحثون عنه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله ربط على قلبها وثبتها وأيقنها، لولا هذا لكادت إنها إيش تبدي بما في نفسها وما في قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، حتى تبقى مؤمنة ثابتة مستيقنة بما وعدها الله تبارك وتعالى حينما أوحى إليها وألهمها بأنه سيرده عليها وبأنه سيكون من المرسلين. ماذا فعلت؟ قالت لأخته قصي، له أخت كبيرة، لأخت شاب كبيرة، قالت قصي، معنى قصي يعني تتبعي، قص الأثر يعني تتبع الأثر، قصي وابحث عن أخوه، ابحث عن أخوه فين راح. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب، بصرت به، رأته عن جنب يعني عن بعد، عن بعد، رأت الناس يعني الغائلين لهم في مكان عن جنوب، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون أن هذه أخت وأنا كذا. من تدبير الله، من تدبير الله ولطف الله تبارك وتعالى أن قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل. حاولوه أن يرضع أي امرأة ما قبل سدي امرأة أبدا، كل امرأة يضعون عليها يريدون يرضع منها ما يقبل، حتى ضجوا وخرجوا من الشوارع يبحثون له عن مرضع، يبحثون له عن من ترضع. هذا كله عناية الله وتدبير الله، الله جوها عمل هذا العمل حتى انه حتى تكمل الجسم. ولهذا قال: وحرمنا عليه المراضع، يعني منعناه، ما هو حرام يعني يقول انه حرام وهذا حلال، لا، معنى منعناه، صار ما يقبله، ما يقبل اي ست، اي ست امرأة لا يقبل هذا. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت يعني اخته: هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ألا تحبون أني أدلكم على أهل بيت فسر يكفلون لكم هذا الولي يكفل وهم له ناصحون؟ يقولون قالوا لها: لما ينصحون؟ قالت: لأجل حشمة المد، حشمة المد. فرددناه إلى أمه، كيف العناية الإلهية، رددناه إلى أمه، فرد إلى أمه وصارت أمه ترضعه وتأخذ أجرا على رضاعه، الله أقر عينه ذو. ورد إليها ابني، رد إليها ابني، وصار في بيتها وصاروا ينفقون ويغدقون ويكرمونها لأجل رضاع ابني. تدبير العزيز الحكيم، ما هو تدبير فرعون، تدبير العزيز الحكيم جل وعلا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، يزول عنها الفزع ويزول عنها الجزع وتؤمن بالله وبوعد الله تبارك وتعالى، وتقر عينها بوجود ابنها عنده ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. الله أكبر. ولتعلم أن وعد الله الذي وعدها حينما قال: وإن رادوه إليك، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون عن تدبير الله ولا يعلمون عن أمر الله تبارك وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام عاش وشب وترعرع في بيت فرعون، في بيت فرعون، في هذا البيت العظيم وفي هذه النعمة الطائلة وفي هذه الساعة عاش فيها، وستأتي إن شاء الله بقية القصة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سؤالنا الأول يقول: قصيت قصرين من يدي سهوا وأنا لابس ملابس الإحرام ولا زلت بالإحرام، فما علي؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء إذا قصر أخذ شيئا من شعره أو أخذ شيئا من أطفاله أو عمل محظورا من محظورات الإحرام غير متعمد، والصحيح الراجح أنه ليس عليه شيء. إن كان متعمد عليه لكل ظفر إطعام مسكين، وظفرين إطعام مسكينين، وثلاثة فدي. رجل نذر أن يذبح لوجه الله صدقة، فلما ذبحها وقبصها أكل منها هو وأولاده وأطعم الباقي للفقراء، فهل عليه شيء؟ عليه أنه يخرج بقدر ما أكل منه، قدر ما أكل منها يتصدق به، يشري بقدره لحم ويتصدق به. يكثر مرور الناس بين يدي المصلين في الحرمين الشريفين، حتى أن بعضهم يمر بغير ضرورة ولا يبالي، فما الحكم؟ أما بخصوص حرم مكة فتقدم لنا أن فيه قول لأهل العلم أنه جائز، وهذا هو إن شاء الله المعمول به. وأما حرم المدينة فحكمه حكم غير، ما يجوز المرور بين يدي المصلين. بس إذا كان بعيد ثلاثة تدر، عدوك ثلاثة تدر على البعيد، ثلاثة تدر من القدم، ثلاثة تدر. يحشم من القدم ثلاثة أذرع وبعدها يجوز. سمعت أن من السنة القيام عندما أرى جنازة تمر من أمامي إن لم أتبعها، فما صحة هذا القول؟ نعم، فيه حديثان، حديث استحباب القيام للجنازة وحديث عدم ذلك. يقولون آخر الأمرين أنه لا يقام له، آخر الأمرين أنه لا يقام لمرور الجنازة. ما حكم إفشاء السلام على من لا يصلي ولا يقيم للدين وزنا وهو يدعي الإسلام وينطق بالشهادتين؟ الأفضل مثل هذا يهجر، الذي لا يصلي وأعوذ بالله يستهزئ بالإسلام هذا يهجر ولا يسلم عليه. قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل ينصر المظلوم ولو كان كافرا، فهل هذا القول صحيح؟ نعم صحيح صحيح. الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. توفي والدي منذ 10 سنوات وهو لا يصلي ولا يصوم، فهل يجوز لي أن أتصدق مما يخصني من تركته أرضا لبناء مسجد وأرضا لفتح طريق الخيري، وأطلب من الله عز وجل أن يوصل ثوابها إلي؟ وهل يجوز لي أن أستغفر له في صلاتي؟ لعله إن شاء الله جاهل وما يفهم شيء، لا بأس. قلت تارك الصلاة والعياذ بالله، قال بعض قال كثير من العلماء انه كاف، تارك الصلاة انه كاف وانه خارج من المنهج. اني استلم من اوقاف الطائف مكافات شهريه في امامه مسجد ومنذ 3 سنوات، وحيث ان العبد يسال عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، يفوتني احيانا بعض الفرائض بسبب اسفار او اشغال غصبا عني، هل علي اثم في ذلك؟ ما عليه شيء إن شاء الله، هذا يعني جرت العادة. إن الإنسان إذا كان في عمل أنه قد مثلا يضطر إلى التغيب، التغيب إذا كان ما هو تغيب كثير فإنه ليس في هذا الشيء. هل يجوز لي أن أحج عن أمي وهي تستطيع الذهاب إلى المشاعر لكن عليها مشقة كبيرة قد تؤدي إلى الهلاك، لأنها لا تستطيع الوقوف على قدميها كثيرا ولا تستطيع المشي كثيرا ولا المزاحمة، علما بأنها ليست كبيرة في السن ولكن بها أمراض روماتيزمية مزمنة لا يرجى ضرورها؟ إذا كانت بهذه الحال فهذه يحج عنها ويعتمر عنها، لا بأس. إذا وصف بها الحال أنها لا تستطيع فهذه لا مانع أن يحج عنها ويعتمر عنها. لي أخ من الرضاع رضعت من أمي، وعلمت أن أخواته أخوات لي، فهل يجوز لي ولهن الكشف على بعضنا أم لا؟ أي نعم، أخواته صار أخواتهم من الرضاع، ما دام أنه رضع من أمهن فقد أصبحنا أخوات له، فيجوز أن يكشفن له. هل يجوز لي التداوي بأكل الثوم أو البصل وأدخل المسجد، علما بأني آكل شيئا من الحيل والقرفة بعد البصل تخفيفا لذلك؟ إذا أزال الرائحة يدخل المسجد، إذا أزال رائحة الثوم ورائحة البصل دخل المسجد، وإن كان الرائحة لا تزال باقية فيصلي في بيته. رجل جاء معتمرا فعطر إحرامه قبل أن ينوي بالعمرة من الميقات، فهل عليه شيء علما بأن اجتناب الطيب من الأشياء الضرورية الواجب اجتنابه؟ ما عليه شيء ما دام أنه طيب ثوبه، طيب إحرامه قبل أن يحرم فليس عليه شيء. الممنوع أن يتطيب بعد عقد الإحرام، هذا هو الممنوع، أما قبل عقد الإحرام فلا بأس. إذا كنت أصلي وراء الإمام وقرأت الفاتحة والصورة والإمام طول القراءة ولم يركع، هل يمكنني قراءة ما تيسر من القرآن أو التسبيح؟ الأفضل الاستماع، الأفضل للمأموم أن يستمع قراءة الإمام ما جعل، وإذا جاء بالحديث وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، فالإمام ما قرأ ورفع صوته وجهر بالقراءة إلا أن يستمع المأمومون، يستمعوا ذلك. أما أنت تقرأ والإمام يقرأ إيش الفائدة في قراءتك وقراءة الإمام؟ الفاتحة يقرأ، الفاتحة يقرأ، أما غير الفاتحة فلا يقرأ. ماذا على المرأة المحرمة إذا انتقبت، وما الفرق بين النقاب والحجاب؟ لا تنتقب المرأة، المرأة المحرمة يجب عليها أن تكشف وجهها، إحرامها في وجهها، إلا أن يكون هناك رجال أجانب فتستر على وجهها. وأما إذا كان ليس عندها رجال أجانب فيجب عليها أن تكشف وجهها كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه، هذا الواجب عليه. النقاب معناه أنها لا تخرج إلا لعينيه، هذا النقاب، أن تتلثم وتغطي جبينها ولا تخرج إلا عينيها. وأما الحجاب هو تغطية الوجه كله. هل ورد نهي عن قول صدق الله العظيم بعد التلاوة؟ ما في نهي، لكن ما ورد ما يثبت هذا، ما السؤال ما يقال هل ورد النهي، لا يقال هل ثبت أن هذا سنة أو لا، لأن هذا عباد، هذا عباد، فالعبادة ما تسأل تقول إيش الدليل على إنما، تقول إيش الدليل على ثبوته. فأنت إذا قلت صدق الله قالوا ذكر، أنت أتيت بهذا من باب الذكر بعد التلاوة، فهل ثبت هذا أو لم يثبت؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترعك اتباعهم، وأن القارئ إذا قرأ أنه لا، وهو ليس بالأمر الكبير، يعني مو بالأمر الكبير أنه من المحرمات أو النوم، لا، إنما من باب الاتباع، يعني حسن الاتباع أن الإنسان إنه ما يعمل شيء إلا له أثر من الشرع الصالح. يوجد في الحارة مسجد ليس فيه مكيفات ويصلي الناس فيه الجمعة، ثم بنى مسجد جديد، بني مسجد جديد بالقرب منه ويوجد فيه مكيفات وينتقل الجمعة إليه. أريد أن آخذ المكيفات أنا وأهل الخير في المسجد الأول، لكنني أخاف من الرياء، هل علي شيء؟ ما في شيء إن شاء الله. إذا الإنسان وثق من نفسه إنه ما عمل هذا العمل ليرائي الناس أو ليمدحه الناس أو لكذا، وإنما يعرف من نفسه أنه ما عامل هذا العمل الخيري إلا لوجه الله وخدمة المسلمين والمصلين في المسجد، إذا عمل هذا ما عليه شرف في هذا الرياء. ينبغي أننا نفرق بين الرياء وبين النشاط على العبادة. كثير من الناس لا يفرقون بهذا. هذه المسألة تكلم عنها الغزالي في كتابه الإحياء، تكلم عن هذه المسألة وقال إن الإنسان إنه يظن إنه يعمل عمل هذا العمل وأنه ما عمل هذا العمل إلا رياء، وهو مو رياء. يعني مثلاً إيش؟ مثلاً الإنسان يرى الناس يصلون أو رآهم يتصدقون أو رآهم يتلون أو يذكرون ثم ينشط، يصير عنده نشاط، يصير عنده رغبة في الخير، يعمل هذا العمل. يفكر بنفسه يقول لو كنت لحالي، لو كنت وحدي ما عملت هذا العمل، ليش أنا عملت هذا العمل؟ معناه أن هذا إني أرائي، معناه أني أعمل لأجل الناس. يقال لا، ما هو هذا، ما هو هذا الذي حملك على هذا، وإنما الذي حملك على هذا الاقتداء وتنشيط المسلمين بعضهم على بعض. يعني ما هو هذا، هذا شيء والرياء شيء، كل الإنسان يعمل العمل ليرائي الناس وليحمدوه وليثنوا عليه، هذا أمر، هذا أمر. وكونك مثلا يصير عندك كسل، يصير عندك كذا حتى ترى الناس يفعلون الشيء ثم تقول كيف أنا أتأخر عنهم ولا أعمل هذا العمل، هذا دندن عليه الغزالي بكتابه بالإحياء، وبين يعني حقيقة الأمر، وقال هذا إنه ليس من الرياء بشيء، وأن هذا يعني جاي. ومن هذا أن الله تبارك وتعالى جعل الحج في أيام معدودات، وجعل الصيام في شهر معلوم. ليش؟ لأن هذا يسهل عليك، إذا رأيت الناس كلهم يصومون سهل عليك الصيام وسهل عليك أمر العباد. لكن لو كنت تصوم وحدك لثقل عليك الأمر، ثقل جدا عليك. لكن مثلا كل المسلمين صائمين تصوم معهم، مثل ذلك الحج لو كنت تسافر وحدك وتحج وحدك كان صار فيه مشقة كبيرة جدا. لكن ما دامك أنت والمسلمين ينشط بعض الناس بعضهم بعض، فهذا يعني شيء وري شيء آخر. هو الشيطان بروج الإنسان. الشيطان بروج الموضوع هذا. الشيطان بروج هذا. بروج الموضوع. بس بتحدث. أنت تخرج. هذا هو. ما حكم نظر الرجال للنساء ونظر النساء للرجال بشهوة أو بدون شهوة؟ أما نظر الشهوة هذا لا يجوز. نظر الشهوة من الطرفين لا يجوز. لا النساء ينظرن إلى الرجال ولا الرجال ينظرون إلى النساء من بالشهوة. وأما من دون شهوة فالرجال محرم عليهم النظر، والنساء ليس محرم عليهم. ليس محرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل بشر أنها ما نظرت إليه لشهوة. كيف يحرم عليها تنظر للرجال المرأة يظهر موضع شهوة؟ هل تجوز صلاة الليل بعد طلوع الفجر أو الأذان؟ صلاة الليل هي قبل الفجر، أما بعد الفجر ما تسمى صلاة الليل، ما تسمى صلاة الليل إلا أن تكون قبل طلوع الفجر الثاني. نحن عندنا فجران، الفجر الأول هذا قبل الفجر بنحو 3 ساعات، هذا نور يمتد طولا في السماء حتى يأخذ إلى ثلث السماء، ثم يأخذ يتقاصر حتى يضمحل. من حين يضمحل يطلع الفجر الصاد، هذا يسمونه الفجر الكاذب، وهذا الفجر الصادر، يطلع الفجر الصادر الذي هو أبيض مشرق ممتد بالأفق، هذا مستطيل في الأفق. يقول كذلك بالسرحان، السرحان الذئب، لأنه بياض في زرقه، بياض فيه زرقه. فهذا الفجر الكاذب هذا لا يحل صلاة الفجر ولا يمنع الصائم من الأكل وصلاة الليل لا تزال فيه. وأما الفجر الصادق فهو يمتد في الأفق وهو أبيض. والفجر الصادق هذا هو شعاع الشمس، هو شعاع الشمس إذا قربت من الأفق طلع لها هذا الشعاع. هل من اقتنى كاميرا للتصوير لكي يأخذ بها صورة تذكارية تدخل في حرمة التصوير أم لا؟ ما في شيء كبير، يعني إذا كان ما يصور نساء ولا يصور عواري ولا يصور يعني أشياء مخجلة، يعني الأمر فيها هذا خفيف. رجل صلى بالناس إماما فسهى في صلاته، فقال الناس سبحان الله، فلم يفهم ما يريدون، فقال له رجل من المأمومين كلاما يفهمه من الكلام العادي، فهل تبطل صلاة المأموم؟ نعم، إذا كان متعمد، إذا تعمد الإنسان الكلام بطل الصلاة، إذا تعمد الإنسان الكلام في الصلاة بطل الصلاة. أما إذا نبهه خطأ جهل نسيان، نسيان تكلم وقال له مثلا قم أو اسجد أو نحو ذلك، وله بالنسيان خرجت منها خرج منها الكلام على وجه النسيان، هذا لا تبطل صلاته على الصحيح. وأما إن كان متعمدا للكلام فالمتكلم هذا بطل الصلاة. إذا خرج حرفين، إذا خرج منه حرفان بطلت الصلاة متعمد. هل طواف تحية المسجد يتحتم أن يكون سبعة أشواط أم يجوز أن يكون من أقل من ذلك؟ ما يجوز الطواف أقل من سبع، سواء كان واجب أو مستحب أو تحية أو أي شيء، الطواف لا يقل عن سبعة أشواط أبدا، سواء كان فرضا أو نفل، واجب أو مستحب، ما ينقص عن سبع. إذا نقص ولو قليل عن سبعة الأشواط ما صح الطواف. وهل يتحكم عليه أن يصلي بعد الطواف في مقام خلف مقام إبراهيم؟ أما الركعتين، الركعتين بعد الطواف فليس بواجبتين، لسنا بواجبتين، إن صلى الإنسان فهو أكمل للطواف، وإما صلى فطوافه صحيح. والأفضل أن تكون الركعتان لتكون خلف مقام إبراهيم، ركعتي الطواف الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، ويصح أن تكون بغير بأي مكان من الحرم يصح أن يصليها الإنسان. فإذا كان مقام خلف المقام مزحوم أو نحو ذلك يصليها بأي مكان. والخلف ما هو لازم أنه الإنسان يكون لاصقا للحجر، لا، ولو يعني أنه ابتعد، ما دمت خلف المقام فقد حصلت فضيلة، تحسن الفضيلة ولو كنت بعيدا عنه. ما رأي الدين في حالق اللحية؟ ما عاد يجوز حلق اللحية. نريد هل يجوز تقصير كم في عند القيام عندما قمنا بعمرة، وعندما قدمنا إلى البيت الحرام لم نقم بطواف القدوم، وكان ذلك حسب اتباع المجموعة، فكيف ذلك؟ يقول عندما قدمنا إلى البيت الحرام لم نقم بطواف القدوم وكان ذلك حسب اتباع المجموعة، فكيف ذلك؟ طواف القدوم يكفي عنه طواف العمرة، إذا طفت طواف العمرة، إذا طفت طواف العمرة فهو كاف عن طواف القدوم. مثلا الإنسان يدخل المسجد، يدخل المسجد فيجدهم يصلون الفرض، يجد الإمام يصلي بالجماعة صلاة الفرض فيدخل معه بالصلاة. صلاة الفرض هذه أغنت عن تحية المسجد، تغني عن تحية المسجد. كذلك أنت إذا دخلت وأنت محرم وطفت للعمرة فطواف العمرة هذا يغني عن طواف القدوم. يأتي عبادتان من جنس واحد ويتحدتان فتقوم إحداهما مقام الأخرى، يعني تكفي إحداهما عن الأخرى. أنا إنني معتمر وأتيت من الأردن وأتيت العمرة، فهل يجوز لي أن أحرم من التنعيم وأعتمر ثانية مرة ومرة ثالثة؟ يجوز، لكن كررنا عدة مرات أن المرابطة في المسجد الحرام وكثرة الطواف فيه والصلاة والتلاوة والذكر أفضل من الخروج. لمن تجوز العمرة لغير الميت؟ تجوز للحي، ولكن إما يكون عاجز أو يكون قد اعتمر عن نفسه تجوز عنه. وأما إذا كان لا قوي ما هو عاجز وكذلك ما اعتمر عن نفسه فلازم هو الذي يؤدي العمرة بنفسه. ما حكم المدخن؟ ما يجوز الدخان وشرب الدخان، هذا حرام لا يجوز. هل يجوز للمسلم رفع يديه والدعاء بعد الصلاة بما شاء؟ نعم يجوز، لكن الأفضل الإنسان إذا صلى الفريضة إنه يأتي بالذكر، يأتي بالذكر المشروع للفريضة من الاستغفار ومن التهليل ثم التكبير والتهليل ثم قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، إذا انتهى من أذكار الصلاة ما في مانع أنه يرفع يديه ويدعو الله تعالى، جاء لا بس فقط أنه يقدم الذكر، الذكر هو الأول. بس بعد الفريضة بعد الفريضة الذكر، وبعد الذكر إذا أراد الدعاء جاء. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يحيي له أمة. عندي مبلغ من المال وضعتها في الشركة الإسلامية بحيث يكون لي 90% من الربح و10% للشركة، فهل هذا جائز؟ عندي مبلغ من المال وضعتها في الشركة الإسلامية بحيث يكون لي 90% من الربح و10% للشركة، فهل هذا جائز؟ لا بس، لكن لا بس يجوز هذه مرابحة يجوز. حضرت من الأردن ومعي والدي ووالدتي وزوجتي وطفلي بنية العمرة ثم زيارة مدينة جدة، وكان هدفنا الإحرام بعد زيارة المدينة المنورة من أبيار علي، ولكن والدي كان قد مرض في أثناء زيارتنا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرنا النية قبل الخروج من المدينة حيث توجهنا إلى مدينة جدة بهدف الزيارة واستراحة والدي حيث أنه مريض ولا يتحمل الإحرام من المدينة، وقيل لنا أن هذا جائز، فهل هذا صحيح أن نحرم من جدة؟ أما إذا كانوا متوجهين لأخذ العمر فلا يجوز أنهم يتجاوزون الميقات إلا محرمين، هذا هو الواجب. وأما إذا كانوا لا يريدون البقاء في جدة ولهم أعمال في جدة ونحو ذلك ثم بعد ذلك يحرمون، هذا لا بأس. وأما إذا كانوا ما قصدوا ولا توجهوا إلا لأجل عمره فلا يجوز مجاوزة الميقات إلا بإحرام، يحرمون. وإذا كان الأب هذا لا يستطيع يبقى بثيابه يحرم وهو باق بثيابه وعليه الفدو، عليه الفدو. هل النظر إلى الكعبة عند الصلاة أم النظر محل السجود؟ الأفضل النظر إلى محل السجود حتى إن الإنسان يستحضر في الصلاة ويكون قلبه حاضر. هل يجوز لمن عنده سلس بول أو سلس ريح أن يكتفي بالوضوء لكل صلاة مكتوبة ولا يعتبر دخول الوقت؟ نعم، إذا الإنسان إذا كان معه سلس بول أو نحو ذلك يعني لا يقف، فهذا يتوضأ ويصلي على حسب حاله، ولو كان الخارج يخطئ لو كان الخارج يخرج فإنه يصلي على حسب حاله. سؤال الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فسر لنا من قولك ذلك. ولتسألن يومئذ عن النعيم يعني عن شكر النعيم، عن شكر النعيم، هذا معنى الله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذه النعم، نعمة العافية ونعمة الوجود ونعمة ما يسر لنا في هذه الحياة الدنيا من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب وغير ذلك مما خلقه لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه المنة العظيمة وهذا العطاء العظيم وهذا النعيم الله تبارك وتعالى سيسألنا عنه يوم القيامة، ما هو يسألنا عن النعيم الذي أعطانا، يسألنا عن شكر هذا النعيم، هل شكرنا أم لم نشكره، هل قلنا بواجب الشكر أم لم نقل. ويدل عليه هذا الحديث إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه، يحمد ربه على هذه النعمة. وإذا شرب أن يحمده على ذلك، فهذا يعني مما يحبه الله ومما يرغبه أن يكون من عباده أنهم يحمدوه على نعمه من جميع النعم التي أنعم بها عليه. ومن أعظم النعم نعم المآكل والمشارب. هل يجوز قراءة الفاتحة على الأموات أو قراءة قل هو الله أحد عند القبور أو خلافه؟ ما هو السائل؟ السائل أن الإنسان إذا دخل المقبرة يدعو للموتى ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم يدعو ويستغفر للميت الذي زاره من أبيه أو أمه أو أخيه أو شيخه أو صديقه، يدعو له. أما القراءة عند القبور أو الصدقة عند القبور فهذا غير جائز. رأيك ماذا يفعل من به حدث مستمر؟ تقدم أننا نقول أن هذا يصلي على حسب حاله، على حسب حال يصلي، ولو كان الخارج يخرج معه. الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، يعني بقدر استطاعتكم اتقوني واعملوا الطاعات واجتنبوا المحرمات. وإذا أمرتكم بأمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. تمت عمرتي ولا زلت بمكة، فهل يجوز لي الجماع وأنا بمكة؟ نعم يجوز. إذا انتهى الإنسان من الإحرام وتحلل من الحج أو تحلل من العمرة جاز له الجماع. أحرمت من القاهرة للعمرة وأديتها منذ 8 أيام، وسوف أغادر مكة بعد 2 بإذن الله، وأريد أن أقوم بعمرة ثانية قبل رجوعي إلى بلدي، كيف يكون الطريق إلى ذلك ومن أين يمكن الإحرام؟ من التنعيم من مساجد عائشة يحرم من ذلك. زوجتي مريضة أمراض النساء وينزل عليها دم طوال الشهر وباستمرار نتيجة مرضها، هل يجوز لها الصلاة والطواف وهل يمكن لها تأدية العمرة؟ إذا تهالي مستحاضة ما دام الدم يعني مطبق عليها ومستمر معها فهذه مستحاضة، والمستحاضة تجلس الأيام التي كانت تعتادها وإن كانت صحيحة قبل هذا المرض، الأيام التي كانت تجلسها وإن كانت صحيحة تجلسها الآن. وإذا تمت تلك الأيام تغتسل كأنها طهرت من الحيض، ثم تعمل جميع الطاعة حتى الجماع، يجوز الجماع، يعني هذا الدم الذي معها دم مرض ما هو دم حيض الأخير هذا. فإن كانت لا تلوث المسجد فهذه لا بأس أن تدخل المسجد، وإن كان لا إلا تلوث المسجد ولا يمكن إلا يخرج منها شيء فهذه ما يجوز أن تدخل المسجد، ما هو لأجل إنها مستحاضة أو إن عليها حدث، وإنما من أجل تنجيس المسجد. المسجد ما يجوز تنجيسه. فإن كان إنه ليس لها أيام سابقة تعرف، فهي تجلس الدم الذي يعتقد أنه دم حيض وهو الأسود الثخين المنتن اللي له رائحة، هذا هو دم الحيض، والدم الأحمر الصافي هذا هو دم الاستحاضة، دم الاستحاضة يكون طهور. فإن كان ما عندها لا عادة قديمة ولا عندها تمييز بين الدمين دم الحيض ودم الاستحاضة فهذه ترجع إلى عادة النساء. النساء بعضهن تجلس 6 أيام وبعضهن تجلس 7 أيام، تجلسها وبعدها تغتسل، هذه حالة المستحاضة. قلتم كيف تقول أن النساء ينظرن إلى الرجال جائز بدون شهوة، ولكن لما دخل ابن أم مكتوم على الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجتيه فقال لها احتجبا، أما تقول في ذلك؟ نور صحيح الحديث هذا ليس بصحيح. هل يجوز الشراء قبل طواف الوداع وبعده؟ يجوز بعده. يجوز إن الإنسان إذا ودع اشترى شيء على طريقه أو أخذ هدايا أو كذا يجوز. ما هو التخصر في الصلاة؟ تخصر الإنسان يضع يده على خاصرة، يضع يده على الخاصر، هذا التخصر، وهو فعل اليهود وفعل المتكبرين، يحطون أيديهم على خاصر، هذا مكروه في الصلاة، إن الإنسان يضع يده على خاصرة. إذا أردت صلاة الليل هل يمكن أن أصل الشفع عن الوتر وأصلي الشفع بعد العشاء؟ لا، الأفضل أن الإنسان إذا كان يصلي من الليل أنه يجعل وتره آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا هو الأفضل. بنت وضعت على عمتها أكثر من 15 يوما، فما هو موقف البنت من أبناء عمها الذكور؟ بنت وضعت على عمتها من عمتها أكثر من 15 يوما، فما موقف البنت من أبناء عمها الذكور؟ أبناء عمها الذكور إخوانها، أصبحوا إخوانها، يعني لا تحتجب عنه ولا تكشف له ولا يصح أن يتزوجوا بها لأن أختهم من الرضاعة. رجل دعس بسيارة رجلا كافر، هل للكفر دية وهل عليه كفارة؟ عليه كفارة وعليه الدية، عليه كفارة وعليه الدية. هذه اللي قال لها اعتج الدبن المخطوب، هذا حديث صح ولا لا صح؟ اللي قال له الرسول اعتج الدبن المخطوب، حديث مو صحيح، ما قال حديث مو صحيح، حديث مو صحيح. شيخ نفس حق الخاطر هذا حتى ولو كان في بدون الصلاة مثلا؟ لا، ممنوع بالصلاة. سنغادر مكة الساعة الرابعة صباحا قبل دخول الفجر، هل يمكننا طواف الوداع بعد صلاة العشاء علما بأن معنا نساء كبار السن؟ لا بس جاي. عملت عمرة وبعدما أكملتها نسيت، هل عملت في الطواف شيء أو سبع؟ نفس طواف الوداع قبل بعد صلاة العشاء ويباتوا. لا يباتوا ما يصح. يقول معاه نساء عوايد. ما يصح أي. شوف كيف؟ يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني إنه ما ينبغي الإنسان إنه يقتل أخوه المسلم إلا إذا كان عن طريق الخط، أما عن طريق العام فهو من أكبر المحرمات بعد الإشراك بالله. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يعني يرتد رقبة مؤمنة، وكفار وقتل خطأ دهس أو صدر أو نحو ذلك. ودية مسلمة إلى أهل، الدية حق الأهل، والكفارة حق الله، الكفارة حق الله، إلا أن يصدقوا إلى عفو، يعني إذا يصدقوا أنه يعفو عن الدية، إذا عفو عن الدية فهي تسقط عنه. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني ولا لهم دية، هو مؤمن وأهل الكفار، أهل قوم عدو، هؤلاء ليس لهم دية، ولكن عليكم ايش؟ الكفار، يعني قتل المؤمن. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، عندنا كفارين، عندنا كفار عدو حرب احنا وياهم، دولة ما نعطيهم الدين، ولكن ما دام الرجل الذي قتل عندنا خطا مؤمن ففيه تحرير دين، ففيه كفار ولا فيه دين. فإن كان لا، إلا من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني معنى إنهم أهل ذمة معاهدين، فإنهم أهل ذمة معاهدين، وقوم فتح فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، يعني كله حتى وإن كان كافر فلا بد إيش من تحرير الرقبة. فمن لم يجد ما عنده رقبة يعتقها صيام شهرين متتابعين توبة من الله. هو كافر الذي تعز كافر كافر، لكن قوم معاهد معاهد. قدمت للعمرة وسأقيم المكة 3 أيام، هل أطوف طواف الوداع قبل عودتي لبلدي أم لا؟ قلنا عدة مرات أن العمرة ليس لها طواف وداع واجب، فإذا أراد الإنسان يعني يطوف لا بأس، لكنه شيء واجب ليس لها طواف واجب. عملت عمرة وبعدما أكملتها نسيت، هل عملت للطواف 6 أو 7 وترجح عندي أنه 6؟ بعدما انتهت من العبادة فلا يلتفت إلى الشك، إذا انتهيت من العبادة وشككت بعد ذلك فلا تنظر إلى الشك، وأما ما دام الشك في نفس العبادة فأنت كمل، يعني أنت تطوف وأنت تقول ما أدري أنا طفت 6 ولا 7، خليهم 6 احتضب على الاحتياط، لكن بعد ما انتهيت من العبادة وانتهيت من العمرة أنت أنا ما أدري هنا أولا طفت 6 مرات أو 7 مرات، ما دام أن الشك بعد ما فرغت من العبادة فالأصل أن العبادة الصحيحة ولا تلتفت إلى تلك الشكوك، إلا إذا كان عندك يقين، إذا كنت جازم هنا باب آخر، ما ليس شكا وإنما جزم فيجب عليك الإعادة. بيتي بجنب مسجد، بيتي بجانب مسجد صغير وأصلي فيه الفروض، ولكن لا يأتيني أحد يصلي معي جماعة، والجامع مسافة 100 متر من هذا المسجد الصغير، فما الحكم في ذلك؟ الحكم يصلي في مسجد تقام فيه الصلاة، أما يصلي وحده في مسجد يصلي مع المسلمين 100 متر مش قريب. عقدت على فتاة منذ عام ولم أدخل بها، وطلبت من والدها أن أدخل بها، فقال بعد أن تنتهي دراستها، فدخلت بها سرا دون أن أعلن، هل علي إثم وما الكفارة؟ إذا كان عقد عليها كان كامل العقد ما عليه، ما عليه اسم، هو الواجب والأفضل من يقول كذا، ولكن ما عليه اسم ما دامت زوجته. إمام مسجد يدخن، ما الحكم في ذلك؟ الحكم أن صلاته صحيحة وإمامته صحيحة، ولكن الأفضل أنه يصلي إنسان أتقنه بعيدا عن المحرمات. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك ولا في واحد قاعد؟ في واحد. Thank you. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في الليلة الماضية على أن موسى عليه الصلاة والسلام يعيش في بيت فرعون، وهذا قبل النبوة، هذا قبل نبوته عليه الصلاة والسلام يعيش، والكل أول ما في الأشكال في شيء أوضح من دول. والكل من بني إسرائيل ومن القبط يعلمون أن هذا الشاب الذي يعيش في بيت فرعون أنه من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل قد أمر فرعون بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، الرجال يقتلون والنساء يبقين، والسبب في هذا أن الكهنة أخبروه بأن ملكه سيزول على يد رجل من بني إسرائيل، فصار يقتل الأبناء ويستحي النساء. فلما كثر القتل في بني إسرائيل وهم المكلفون بأبي الأعمال الشاقة عند الأقباط والأعمال الدنيئة أيضا هم القائمون عليها تسخيرا وإجبارا من فرعون وملئه، قال الملأ لفرعون: إن استمر القتل في الذكور من بني إسرائيل لم يبقى أحد لهذه الخدمة ولهذه الأعمال الشاقة ولهذه الأعمال الدنيئة، ما يبقى أحد، ما يبقى إلا النساء، والنساء لسنا مؤهلات لهذه الأعمال. فخف الأمر إلى أنه يقتل سنة ويدعهم سنة، فكان من المحن أن موسى عليه الصلاة والسلام يولد في تلك السنة التي يقتل فيها الذكور، فالله جل وعلا ألهم أمه أنها ترضعه وتحضنه، فإذا خافت عليه من العشش من قوم فرعون من الأقباط ألقته في اليم، اليم البحر، وليس المراد به البحر المالح، وإنما المراد به النيل، كانت بيوتهم مشرعة على النيل، ونيل مصر هذا يأتي من أقصى بلاد أفريقيا ويمر بالسودان ويمر بالنوبة ثم يأتي على القاهرة وبلاد مصر، وينتهي إلى أن يصب في البحر الأبيض المتوسط. فكانت حقولهم ومزارعهم وبيوتهم على هذا النيل الحلو، على هذا النيل. فألقت ابنها، قيل إنها ألقته هكذا، وقيل إنها ألقته وجعلت له حبل إذا أرادت إرضاعه جذبت، وإذا خافت عليه ألقته، حتى إنه يعني عثر عليه، وحتى إنه حرم عليه المراضع، وحتى إن الله سبحانه وتعالى من لطفه وعنايته رده على أمه وصارت ترضعه وتأخذ عليه أجرا. فهذا الطفل شب ونشأ في بيت فرعون الذي يخاف يقتل الأبناء خشية أن يظهر من هذه الأسرة من هذه الأمة يظهر منها هذا الرجل الذي يكون زوال ملكه على يديه. فالله جل وعلا يريد ليري فرعون أنه ليس شيء وأنه عقله قاصر وتفكيره دني وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. إن هذا الذي تخاف من ستأنت الذي تكفله وأنت الذي تنفق عليه وأنت الذي تربيه في بيتك هذا كله امتهان لهذا امتهان لهذا الذي الجبار الذي يدعي الربوبية. فعاش موسى عليه الصلاة والسلام في قصر الملك منعم شب على القوة وشب على الفتوة، ولهذا قال جل وعلا فلما بلغ أشده واستوى، يعني بلغ منتهى القوة، ومنتهى القوة تكون في 30 من العمر عادة تكون من 30 إلى 40 بلغ واستوى، استوت قواه العقلية والبدنية والفكرية واستوى آتيناه حكما وعلما أعطيناه الحكم وهو النبوة، يعني سيؤتى إياها، وإلا في ذلك الوقت لم يؤتى، ليس نبيا. وعلم صار عنده علم عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا وكذلك نجزي المحسنين، يعني هذه قاعدة ما هي خاصة لموسى فقط، لا، كل إنسان يحسن ويصير يعني اتجاهه طيب وأعماله صالحة ونيته صالحة الله سبحانه وتعالى يوفقه والله يسوقه إلى الخير. ولهذا قال وكذلك نجزي المحسنين، هذا ما هو شيء خاص برجل دون رجل ولا بامرأة دون امرأة ولا بأحد دون أحد، إنما هذه هي سنة الله في الكون أن من أراد خير الله جل وعلا وفقه للخير، ومن أراد شر تركه الله تبارك وتعالى لشره. قال وكذلك نجزي المحسنين. قال جل وعلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهله. موسى عليه الصلاة والسلام المدينة المراد بها عاصمة مصر، ولهب القاهرة الموجودة الآن لا، لأن حكمه كان في الأقصر جهة الأقصر، وهناك كانت مصر القديمة. دخل هذه المدينة التي هي عاصمة البلاد على حين غفلة من أهلها، الناس مكتفون في بيوتهم، يعني قالوا إنه وقت ظهيرة، الناس مستريحين بعد الأعمال في بيوتهم للراحة والطعم. على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، يا رجلين والمراد بالاقتتال ما هو لازم أنه يكون يعني فعلي حتى ولو كان بالكلام. وجد فيها رجلين يقتتل أحدهم ويقتل الآخر، رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، أحدهما من شيعة موسى فهو إسرائيلي والآخر من عدوه فهو قبطي. وتقدم لنا أن موسى معروف أنه من بني إسرائيل، وإنما أعفي من القتل لأمور أخرى، وإلا هو من بني إسرائيل وهو ولد في السنة التي يقتل فيها الذكور، لكن أعفي من القتل لتلك الأسباب التي تقدمت. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، استغاثه يعني استنصره واستفزع فيه، استغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه القبطي، فوكزه موسى. الوكز معناه الضرب الجمع على الصدر، هذا الوكز، فقضى عليه، صارت نهاية حياة هذا القبطي، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرد قتله، وإنما أراد إبعاده عن أذية هذا الإسرائيلي. ويقولون، يقول بعض المؤرخين أن سبب القتال أن الأقباط أنهم يستخدمون الإسرائيليين، وأن هذا القبطي اشترى من هذا الإسرائيلي حزمة حطب وأمره أن يذهب بها معه إلى بيته، فالإسرائيلي امتنع وقال الذي بيني وبينك هو البيع، أما أن أرسلها إلى بيتك فهذا ليس علي، والقبطي يريد إكراهه على ذلك. فجاء موسى عليه السلام إليهم وهم في هذه الحال، فاستغاثه القبطي الإسرائيلي على القبطي فوكزه فمات، فقضى عليه. موسى عليه الصلاة والسلام ندم من هذه الحال ومن هذا ومن قتل هذا القبطي، وإن كان كافر، لأنه لم يؤمر بقتال الكفار إلى الآن، وقتل المعاهد وقتل المهادن هذا لا يجوز، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا في الحديث الصحيح، من قتل معاهد ما يقول كافر هذا وبقتله، لا، مدام ما هو حربي لا تقتل، ما تقتل إلا إذا كان حربيا. فالحديث يقول الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولهذا من الغلط، يعني أهل أخوان المتدينين هؤلاء الذين يقتلون مثلا ناس مخالفين في الدين، مخالفين في الدين على أنهم مجرد أنهم كفار، مثل هذا يقتلون السواح وهذا يقتلون كذا، إذا كان حربي مثل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائمة الحرب بينهم، فهذا يعتبر يعني محاربين هؤلاء ومحاربين ومحتلين ومهينين. أما ناس يعني ما بيننا وبينهم حرب ولا بيننا وبينهم هدنة وبينهم يعني، هذا ما يجوز قتلهم بهذا الشكل. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام ندم على هذه الحال، ندم على أنه قتل القبطي، ولهذا قال هذا من عمل الشيطان، الشيطان هو الذي يعني أضل أغواني حتى إني قتلت هذا القبطي، إنه عدو، يعني الشيطان عدو البني آدم، مضل، يضله ويدل على على الأمور المحرمة، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي، اعترف عليه الصلاة والسلام وندم، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وهو ما قتل قتل، والله سبحانه وتعالى تاب عليه. قال ربي بما أنعمت علي، يعني بالتوبة، وبما أنعمت علي بالقوة، وبما أنعمت علي بالعافية والنجاة من الكفار، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، ما أكون معين لمجرم على غير مجرم، فلن أكون ظاهرا، يعني الظهير هو المعين، فلن أكون ظاهرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يتوقع المكروه، أصبح في المدينة، مدينة مصر هذه، خائف من آل فرعون أنهم يمسكونه يقتلونه، أولا أنه إسرائيلي، والأمر الثاني أنه قتل هذا القبطي. فأصبح في المدينة خائفا يترقب العدو ويتوقع أن يلقوا عليه القبض، خائفا يترقب. نعم، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، الذي أمس استغاثه وقتل القبطي وله يستغيث مرة أخرى، امتلابش له هو قبطي آخر ويستغيث ويستنصر بموسى أنه يجي حتى أنه إيش يدفع عنه هذا القبطي. المنين موسى عليه الصلاة والسلام استثقل هذا الرجل الإسرائيلي الذي كل يوم متخاصم له مع أحد، فقال إنك لغوي مبين، أنت قوي كل يوم وأنت يعني إيش في شر وفي خلاف وفي شقاق مع الناس، إنك لغوي مبين. لكن مع هذا موسى أقبل ليحجز القبطي عن هذا الإسرائيلي. هذاك الإسرائيلي لما سمع موسى مقبل بغضب ويقول إنك لغوي مبين ظن أنه سيقتله هو لا القبط، وخاف هذا الإسرائيل. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ تريد أنك تقتلني مثل ما قتلت أمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تتجبر على الناس وتقتلهم، وما تريد أن تكون من المسلمين. أنا ما طلبتك تقتل الناس، طالب تصلح بيني وبينه. هذه الكلمة من هذا الإسرائيلي سمعها الناس وعرفوا إن المقتول أمس الذي قتله موسى، انفضحت المسألة بعد ما كانت مخفية ولا أحد يدري عنها ولا يدري عنها إلا موسى وهذا الإسرائيلي، لا بانت. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فشل أمر، لما فشل أمر اجتمع الملأ، الملأ يعني الأشراف يعني آل فرعون وأعوانهم ووزراهم، اجتمعوا يتداولون الأمر ويتشاورون في العقوبة التي يوقعونها على موسى، بدل قتلها القبط، إسرائيلي يقتل قبطي هذا كبير عنده، لأن يعني الإسرائيلي ممتهن عنده ما له قيمة، كيف يروح يقتل قبطي؟ هذا يعني أقل جزاه أنه يقتل، أقل الجزاء أنه سيقتل. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من آخر المدينة يسعى يعني يسرع في المشي، جديد يدرك موسى يخبره بالذي جرى، ويقولون إن هذا الرجل إنه هو مؤمن آل فرعون الذي جاء ذكره في سورة غافر، إنه هو مؤمنه. وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا، الملأ يعني الأشراف يتشاورون في قتلك، فاخرج إني لك من الناصحين، اهرب عنه وإلا قتلك لا محالة ستقتل لأنك قتلت القبطي وثبت عندهم أنك أنت قاتل القبطي في الأمس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من الناصحين. فخرج من هذه المدينة لينجو بنفسه، فخرج منها خائفا يترقب، يتوقع المكروه، يتوقع أن الأقباط سيلقون القبض عليه وسيقتل كما قتل القبطي في الأمس. فخرج منها خائفا يترقب ويدعو الله، قال رب نجني من القوم الظالمين. فهو عليه الصلاة والسلام عمل السببين، سبب أنه هرب منهم، والسبب الآخر يدعو الله جل وعلا إن الله ينجيه. وهكذا المسلم يعمل الأسباب ولا يتكل عليها، يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يقضي حوائجه وأنه كذا، يعني يعمل السبب الأسباب المعقولة المعروفة ويدعو الله جل وعلا انه يقضي له حاجاته وانه ييسر له اموره. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام هرب عنهم ومع هذا يسأل الله تعالى انه ينجيه منهم، فخرج منها من المدينة خائفا منهم يترقب وقوع المكروه فيه، وقال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، توجه يعني جهة مدين، مدين هذه مدين مكان فيه قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وإلى مدين أخاهم شعيب نبيهم شعيب، فتوجه إلى هذا القطر اللي هي مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، سواء يعني وسط الطريق، أني ما أنحرف لا هنا ولا هنا. هو ما قصد مدين، قصد الهرب، ورجل ابن نعمة عايش في بيت فرعون لا يعرف الأبراري ولا يعرف المحلات ولا يعرف شيئا من هذا، إنسان مترف ما له ذهاب ولا أياب ولا أسفار ولا شيء أبدا، عايش في قصر الملوك، ولكنه اضطر إلى الهرب على أي مكان يكون، على أي مكان يكون. قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني يعني يدلني سواء السبيل، سواء السبيل الطريق المادي، يعني الطريق اللي يسلك معه. موسى عليه الصلاة والسلام مما نعرف من تلك الأمكنة أن موسى أنه خرج تجاه البحر الأحمر. البحر الأحمر هذا كانوا يسمونه بحر القلزم، الآن نسميه البحر الأحمر، هو الواقع بيننا ومصر، واقع بيننا وبين السودان، واقع بيننا وبين الحبشة، كلهم هم على ضفته الغربية، ونحن واليمن وكذا على ضفته الشرقية، وهو بحر ليس يعني من البحور الكبار، ما هو من البحور، من البحور الصغار. موسى عليه الصلاة والسلام اتجه إلى ساحل هذا البحر، وكأننا نراه أنه يمشي مع ساحل البحر جاعلا البحر الأحمر في يمينه، وجاعلا بلدان مصر في شمال، ومتجه نحو الشمال، نحو الشمال. ما فيه طريق على الجزيرة العربية أبد، ما فيه لا قناة السويس ولا شيء، ولا ما فيه شيء، وإنما اتجاهه كأننا نراه أنه أتى من جهة حقل، من قبل حقل هذا. فلما أنه عبر البحر، عبره انصرف يمين، بعد ما كان متجها شمال اتجه الى جنوب. مدين المعروف ان مكانه الان يسمى البدع، وهو يقع غرب تبوك، هذا مكان. والان يعني مدينة فيها أمارة وفيها قضاء وفيها دوائر وفيها كذا، وفيها آثار يقولون هذه بير موسى، الله أعلم عاد بصحة هذا بير موسى، وهذا مكان شعيب وهذا كذا. الله، أما هي البدع، سمى الآن البدع، تقع على البحر الأحمر غرب بلاد تبوك، انحرف إلى جهة البدع وجاء ووجد أمته. ولهذا قال جل وعلا، قال ولما ورد ماء مدين، يعني جاء إلى بلاد مدين ووردها، ورد يعني وصل إليها، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد يعني أغلبهم بادي، يعني شبه بادي، يسكن أغنامهم يسكن مواشيهم على من هذه البير، من هذه البير يمتحون ويزعبون لها ويسقونها. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد عندهم بنتين كافات أغنامهم، كافات غنم تذودان يعني تمنعان الغنم، تمنع الغنم حتى لا تدخل وتختلط مع أغنام القبيلة، مع أغنام القبيلة. وجد من دونهم من دون هلم هذه رجال، رجال كلهم رجال يسقون ويسقون أغنامهم يسقون مواشيهم، ووجد امرأتين تذودان تمنعان غنمهن كافاتهن. قال ما خطبكما، ما خطبكم يعني إيش أمركم أنتم؟ الناس يسكون والناس كذا وأنتم يعني تذودان هذه الغنم مكتفين. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نحب أن نختلط مع الرجال ولا نحب كذا، ما نمنع غنمنا حتى يصدرون ويرتوون ويسكون أغنامهم ثم بعد ذلك نأتي نشرب فضلة مياههم. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، ما عندنا أخو، ما عندنا زوج، ما عندنا شيء، ما هنا إلا والدنا وأبونا، وهو شيخ يعني شيبك كبير السن، ما له قدرة على أنه يأتي ويسقي معنا هذه الأغنام حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما عليه الصلاة والسلام. يقولون أن القبيلة إذا انتهوا من إسقاء أغنامهم أن عندهم لهم فرش حصى كبير لا يقدر يرفعه إلا 10 رجال، أنهم يطبقونه على هذه البير ثم يذهبون. وهاتان البنتان يشربون من فضلة الماء، لكن موسى عليه الصلاة والسلام يمطبق لما أنهم طبقوا الحجر هذا على البير رفعه بيده فسقى له، شقى له. فعاد البنتان إلى أبيهما بالغنم في وقت ما كنا يأتينا فيه، يعني تعجبوا منه، قال اليوم مثل قولة إنكم اليوم عدتم مسرعات. أخبرناه بالقصة إن هذا رجل جاء ووجدنا منحازين على جهة لا، فرفع هذا الفرش من الحجر وسقى لنا وجئنا. هو عليه الصلاة والسلام لما أنه سقى لهما ذهبنا بغنمهم. هو راح إلى ظل شجرة وجلس فيها وقال ربي بما أنعمت، قال ربي فجاء إنا قالت إنا تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جائع عليه الصلاة والسلام، ظاهر من هالمسافات البعيدة ما فيها أحد ولا كذا، إني لما أنزلت إلي من خير يعني أي خير قليل أو كثير أنا محتاج إليه، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجلس. فجاءت إحداهما، عادت إليه إحدى البنتين، يقولون إنها هي الكبير الصفوريا، اسمها الصفوري، رأى لما ذهبنا البنتين أخبرا والدهن بهذا الرجل الذي سقى لهما، قال اطلبوه إن كافي وإن جازيه على ما يعني أعانكم على سقي الأغنام. قال فجاءت إحداهما تمشي على السحياء، يعني بنت شابة ومستحية أنها تخاطب الرجال وأنها يعني تقرب من الرجال لكنها مضطرة. فجاءت إحداهما تمشي على السحياء، حياء يعني أنها مثلا إيش، أنها لابسة ثياب الحشمة وإنها يعني خافضة صوتها، وقالت إن أبي يدعوك، ما قالت أنا تعال أنا اللي أدعيك، لا إن أبي يدعوك، أبي هو اللي يطلب، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أجر سقيك لنا يجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل الذي سماه التاريخ إنه شعيب، فالله أعلم هل هو شعيب النبي الذي أرسله الله إلى أهل مدين، أو أنه شعيب رجل من الصالحين، رجل صالح في هذه البلاد، هو اسمه شعيب. فموسى عليه الصلاة والسلام مشى مع هذه البنت وهي أمامه تدله الطريق، فصارت الرياح تعبث بثيابها وتتكشف، أو إنها تلصق ثيابها على بدنها، فقال لها خليك خلفي وصفي لي الطريق، صفي لي الطريق. هذا كله من حياة من أمانة موسى عليه الصلاة والسلام. فصارت تقول له خذ يمين خذ شمال خذ كذا حد كذا حتى وصل إلى مقر أبيهما. جاءه موسى فقص عليه القصاص، أخبره بحالة كل من أولها إلى آخره، التي آخرها أنه قتل هذا القبطي، وأنه فر من مصر خشية أن يقتل بها. قال لا تخاف، لا تخف على نفسك، أنت خرجت من حدوده وخرجت من مملكته وهم ليس لهم سلطان ولا راجع ما بين شعيب وبين موسى والتعارف وكذا، قالت إحدى البنتين ولعلها الذي رأته الذي دعته إلى أبيها: يا أبتي استأجره، قال له يرعى لنا الغنم، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول الرواة إن أباها قال لها: ما علمك بأمانته وما علمك بقوته؟ قالت: أما أمانته فأنا كنت أمامه أدله على الطريق، فصارت الريح تعبث في ثياب، فقال لها: كوني خلفي وصفي لي الطريق. هذه أمانة، هذه أمانة من شاب يرى شابة أمامه ما يحب أنه يراه في هذه الحال. وأما قوته فهو رفع حجرا على البير لا يرفعه إلا 10 من الرجال، هو رفعه بيده رفعه سقالا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهذا قوي وهو أمين. وهكذا جميع الأعمال، يجب على ولاة الأمور أن الأعمال لا تكون إلا بهذين الشرطين: القوة والأمان، القوة على العمل والأمانة فيه. والقوة تختلف باختلاف الأعمال، فالحرب القوة فيه مثلا الشجاعة وحسن القيادة والتدبير، مثلا الأعمال مثلا علوم الدين، العلماء المدركين اللي كذا، الكتاب مثلا، الحساب والضبط، كل بحسب، هذه هي القوة على العمل. أما الأمانة أمانة في كل شيء. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما قال لها هذا كذا عرض عليه شعيب، يعني لما علم من ابنته قوته وأمانته عرض عليه، قال: إني أريد أن أنكحك، يعني أزوجك إحدى ابنتي هاتين، أزوج واحدة من بناتي. طيب إيش المهر وإيش الصداق؟ على أن تأجرني 8 حجج، ترعى عندي الغنم 8 حجج. الحجج مراد فيها السنين، العرب يسمون الحجة السنة، يسمونها حج. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، تكون أجير عندي 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. إن كملت الرعي والأجرة كملت بعشر سنين فهذا يعني فضل منك وإحسان، وإلا الواجب بيني وبينك هو فقط 8 سنين فقط. هذا فيه دليل على أمور: أولا إنه ليس من العيب وليس من شيء إن الإنسان يراه رجل صالح وشاب صالح فيخطبه لابنته أو لأخته أو نحو ذلك، ما في شيء هذا. وإن كان إن الناس يعني ربما أنهم يتعايبونها أو كذا أو كذا، وأنه بعد لا أبدا، ما دام إنه وقع نظرك على زوج صالح وعلى كذا فهذا لا يفوتك، ولا في شيء أبدا أنك تعرض عليه تقول له مثلا تتزوج بنتي أو أختي أو قريبتي أو نحو ذلك، يعني تعرضها عليه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات زوج ابنته حفصة عرضها على أبي بكر، وثم لما رأى أنه ما له رغبة عرضها على عثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا في شيء أبدا. فشعيب هذا عرض، هو اللي خطب، هو الذي خطب موسى، لا موسى الذي خطب. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وفي هذا دليل على أن الإجرة تكون صداق، الإجرة تكون صداق، يعني يبني لك شيء، يعلمها شيء، يكون كذا جائز. هذا أجر، هذا الصداق راعي الغنم 8 سنين، ما فيش جائز، لأن المنافع من الأموال، المنافع ما هو لازم أن تكون يعني أعيان، المنافع كافية تكون إيش، تكون إنها الصداق. الأمر الثاني فيه دليل على أنه يجوز تأخير السداد. فموسى يبي يتزوج الآن، وعاد 8 سنين يبي يروح سنة بعد سنة، إنه ما في مانع أنه مثلا إذا كان ما عنده شيء أنه يلتزم مثلا مبلغ من المال أو عمل من الأعمال أو نحو ذلك ويكون صدق. وبهذا دليل على أن آل أب له أنه يأخذ صداق ابنته، له أنه يأخذ صداق ابنته، بخلاف الأخ وبخلاف ابن العم كما هي العادة عند بعض القبائل يأخذ صداق، هذا لا يجوز، هذا حقها هي. لكن الأب أنت ومالك لأبيك، الأب له الحق في هذا، له أنه يأخذ صداق ابنته ولو كذا. نعم الأفضل التورع. فهذا شعيب عليه السلام هذا رعي الغنم مصلحة تعود عليه، ومع هذا جعلها هي الصدق. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أشق عليك تكمل لي 10 سنين، لا، إذا أنت كملت 8 إن كملتها 10 ففضل منك، وإلا فقد أتممت. فموسى عليه الصلاة والسلام أتم 10 سنين، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال موسى عليه الصلاة والسلام قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. تم العقد بيني وبينك على هذا، على أنها 8 سنين، وإن أتممت 10 سنين فهو يعني فضل مني، تفضل مني. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ما قصرت، إذا ما رعيت 8 سنين فهذا العقد اللي بيني وبينك، أتممته 10 فأنا جبت الواجب علي وجبت الفضل الزاي. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، يعني جعل الله جل تعالى وكيل على هذا العقد بينهم. هذه قصة موسى حتى تزوج ابنة شعيب، وهذه قصة موسى من نشأته إلى أنه جلس عند شعيب وصار راعيا للغنم عنده في سورة إيش؟ في سورة القصص. الدور الثاني لموسى وهو إنباؤه وبعثه إلى فرعون في سورة طه أكثر. سورة طه هي التي ابتدأت بإيش؟ ابتدأت ببعثة موسى، فهي أوفى من سورة القصص في هذا الباب. سورة القصص أوفى بنشأة موسى وما جرى عليه إلى أن تربى في بيت فرعون، إلى أن هرب من فرعون، إلى أن ورد مدين، إلى أن صار يسقي الغنم عند إيش؟ عند شعيب. لكن عاد الرسالة وما يتبعها سورة إيش؟ سورة طه أوفى. ولهذا قال جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهل أتاك حديث موسى، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولنا، ما قيل للنبي فهو مقول لنا أيضا، النبي مبلغ عليه الصلاة والسلام. قال وهل أتاك حديث موسى، هذا تشويق إلى أردت أن اللي أمامك يشتاق للخبر ويشتاق للعلم يجبوه بطريقة سؤال حتى ينتبه لك، وحتى أنه إيش يصغي ويتوقع ما ستقول له، فهذا جاء من الله جل وعلا بصيغة سؤال. قال وهل أتاك حديث موسى، قصة موسى، الإنسان عاد يتشوه ما هي هذه القصة؟ قصة موسى. قال جل وعلا: إذ رأى نارا، حنا تركناه عند شعيب لما تم 10 سنين، ذهب إلى أهله، ذهب إلى أهله في مصر، بيشوف أمه، بيشوف أخته، بيشوف أخوه هارون، بيشوف بلده، وعن الآن 10 سنين عنه. فعاد، هذا هو. لما عاد قال في عودته: إذ رأى نارا، في طريقه من مدين اللي احنا سميناها البدعة الآن، في طريقه من مدين إلى مصر، يمر سيناء، يمر صحراء سيناء اللي فيها الطور، الجبل المسمى الطور. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، انتظروا اجلسوا هنا واقعدوا هنا، لأهلهم كثوا، إني آنست نار. آنست يعني أبصرت إبصارا حقيقي، ما هو يعني شك، لا، أبصرت. آنست بمعنى إني علمتها علما أكيد. إني أبصرت نارا، إني آنست نارا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هو يقولون إنه في ليلة مظلمة وفي ليلة شاتية شديدة البرد جدا، وفي متاه صحراء واسعة، وقد ضل الطريق، ومعه امرأته وأطفاله، وكان متحير لا يدري أين الطريق، ومحتاج إلى إلى إلى إلى الدفء، ومحتاج إلى الأنس، وهو ما معه إلا امرأة، ليس معه إلا امرأة. فرأى هذه النار، فرح بها، وش قال؟ قال لعلي آتيكم منها بقبس، القبس العود اللي بهنان، هذا القبس عود يكون في طرفه نار، يأتيب حتى إيش؟ يولع لهم نارا يستدفئون عليها. قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أو أجد ناس فيها يدلونني على الطريق، يقولوا لي طريق هكذا وهكذا، يا كذا. فذهب، خلى أهله يجلسون ويمكثون في هذا المكان، ثم ذهب إلى تلك النار. فلما أتاها نودي يا موسى، أولا لما أتاها وإلى النار التي يراها في شجرة خضراء، في شجرة خضراء، تعجب، نار ملتهبة وواقعة في شجرة خضراء، هذا من الغرائب. إما النار تأكل الشجرة، وإما الشجرة بمائها تطفي النار. أما أنه يجتمع خضرة ويجتمع فيها النار، هذا من الغرائب. لما أتاها وجدها هكذا، حصل معه نوع رهبة، وأراد إيش؟ أنه يرجع. ما درك؟ قال فلما أتاها نودي يا موسى، ناداه الله جل وعلا يا موسى. ولهذا اختص موسى من بين الأنبياء بأنه كليم الله، بأن الله كلمه من دون سائر الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله حينما عرج به إلى السماء، فهو كليم، كلم الله. لكن سائر الأنبياء وبقية الأنبياء ما كلموا الله، الله يرسل بينه وبينهم جبريل هو اللي يرسله عليهم. أما التكريم هو خاص لموسى، موسى كليم الله. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، يعني أعلموه أن الله أن الذي يكلمه ما هو ملك من الملائكة ولا شيء، لا، إنما هو الله جل وعلا، وليست الشجرة، وليست كذا كما يقول بعض المنحرفين والعياذ بالله. الله اللي كلم، وكلم الله موسى تكليما. هذا شوف قول تكليمه هذا مصدر يفيد التأكيد، ما قال وكلم الله موسى بس، لا قال تكليمه يعني إن هذا أمر واقع حقيقة، وكلم الله موسى تكليمه. إني أنا ربك فاخلع عليك. قيل التعليل الذي في الآية الكريمة فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني كأنه حرمة المكان أنك تخلع عليك لأنك بالوادي المقدس المقدس المطهر المنزه. إيش اسمه؟ اسمه طوى، هذا اسم له، إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك، أنا اخترتك تكون رسول تكون نبي، أنا اخترتك من بين الناس كلهم تكون نبي الرسول، وأنا اخترتك. إذا ما دام اخترتك استمع لما يوحى، استمع لما للوحي الذي أخبرك به. شوف عظمة التوحيد، أول ما ابتدأ به قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذه أول رسالة أول تعليم علمه التوحيد، أول شيء أخبره بالتوحيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا ما فيه معبود بحق إلا أنا، هذا أول رسالة إلى موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وحدني وأخلص العبادة لي، لا تعبد نبي ولا ملك ولا أي شيء من لا، العبادة خاصة لي، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شوف كيف الصلاة عظمها، جاءت بعد التوحيد، جاءت الصلاة بعد التوحيد، وأقم الصلاة لذكري لتذكرني، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة فهو في ذكر الله، إما قراءة وإما ذكر وإما تسبيح وإما دعاء وإما خفض ورفع كله لله. أقم الصلاة لذكري حتى لتذكرني. إن الساعة آتية، علموا إن ذكر عبادة الله وكذا استعداد لهذه الساعة، الساعة المراد فيها القيامة، هي الساعة، القطعة من الزمان تسمى ساعة، طهرة أو قصر، فقيام القيامة تسمى ساعة، ساعة تقوم القيامة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد يعني ما حد يطلع عليها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما حد يعرف عنها شيء. قال والمفسرون أكاد أخفيها حتى عن نفسي، أكاد أقرب وأوشك أن يخفيها حتى عن نفسي من شدة الإخفاء، مبالغة، قل الله لا يخفى عليه شيء، أكاد أخفيها. طيب ليش الساعة؟ الساعة ليش تقوم؟ قال لي تجزى كل نفس بما تسعى، هذا الغرض من قيام الساعة، الغرض من قيام الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من خير أو شر، إن عملت خير وجدت الخير وإن عملت شر وجدت الشر، لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لا تعرض وتتبع إنسان لا يؤمن بهذه الساعة وبهذه وبقيامها، فهؤلاء ضلال، ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه إنكار البعث وإنكار القيامة فتردى، يعني تردى يعني تهلك مع الهالك، نذر الرد الهلاك، فتردى يعني تهلك تروح. الله سبحانه وتعالى أعلمه بالتوحيد وأعلمه بالصلاة وأعلمه بالقيام وكذا، جت الرسالة، جت عاد إيش؟ جت الرسالة، وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيش هالعصا اللي بيدك هذه؟ الله سبحانه وتعالى يعلم عنها وموسى يعلم عنها، لكن يبي ينبه فكره وذكره. وما تلك بيمينك، ما هي هاللي بيمينك، ما هذا اللي بيمينك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا. هذا كافي، الجواب هذا يكفي، هي عصا بس خلاص، حصل الجواب. لكن يبي تلذذ بالمناجات مع الله، موسى يريد التلذذ بمناجات الله تبارك وتعالى، فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب الشجر كذا حتى يطيح ورقه يأكلها الغنم، أهش بها على غنم، أضرب الشجرة، الشجرة الغنم لا تطول الشجرة، أضربها حتى تطيح أوراقها وتأكله الغنم، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، لي فيها حاجات وأذى غيرها. هذا كله ولا ما هو مطلوب من موسى؟ هذا التفصيل ما طلب من موسى، طلب منه أن يقول هي عصاي، لكن هو لا، أراد يطيل الكلام والمناجات مع الله جل وعلا. هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، أحطها وأحط فوقها ثوب وتظلل تحته، أقتل فيها عدو، أقتل فيها حي، يعني له مآرب، حاجات، المأرب الحاجة، ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، ما دام عرفت أن هذه عصا يابسة ما فيها، ارمي. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية، الحية الثعبان الصغير الخفيف سريع الحركة، ولهذا قال تسرع. جاء ذكره بأنه ثعبان مبين من بعض الآيات، وجاء في بعض الآيات فإذا هي حية ظريفة خفيفة تسعى، وبهذا يعلم أنها ثعبان عظيم كبيرة الجسم، ولكن عندها حركة الحية الخفيفة، عندها حركة الحية الخفيفة. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هرب موسى عليه الصلاة والسلام، خاف منه، أقبلت عليه فاتحة فاغرة فاها، فهرب عليه الصلاة والسلام. الخوف هذا ما يضر بالتوحيد، الخوف الطبيعي ما يضر بالتوحيد، إنما الخوف والعياذ بالله من غير الله في الاعتقادات هذا هو المحرم، وهذا الذي يعتبر إيش من أنواع الشرك. أما أن الإنسان يهرب من أسد، يهرب من ماء، يهرب من سيل، يهرب من برد، يهرب من كذا، هذا خوف طبيعي ما يؤخذ عليه الواحد، ولهذا موسى هرب عليه الصلاة والسلام. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، جاي بيأخذها برداو أو كذا، جاي بيأخذها خايف منها، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، إذا أخذتها ترجع عصاك الانتخاب، سنعيدها سيرتها وحالتها الأولى يوم كانت عصا ناشفة بيدك، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، إيدك اليمنى ادخلها بجيبك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى، آية ثانية، العصا هذه آية أولى، اليد أدخل يده بجيبه تحت فأخرجها وإذا تلألأ نور، ما هو برد، من غير سوء، من غير مرض، من غير برص، من غير شلاء. هذه آية أخرى، هذه آيتين أنا برسلك، والرسول لا يمكن يطاع ويقبل حتى يأتي بمعجزة. فأنت إذا قلت لفرعون إن لك رب يجب عليك تسلم، يجب عليك كذا، ما حد سامع كلام، ما هو سامع، لا أنت ولا غير، إلى ما أتيت بحجة وبرهان ومعجزة، معجزة ما حد يصدق، ولهذا كل نبي له معجزة.